هذا بنو إسرائيل لليهود. والآية أقول فيها الله أعلم، لأنهم قيل إن الإفسادين انتهيا وقيل لم ينتهي، وأنا أقول الله أعلم. نعم.